يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت التركة مزارعا ولا يمكن قسمتها على الورثة، فتصالحوا أن يأخذ الذكر هذه المزرعة والأنثى غير ذلك وتراضوا على هذا، فهل يجوز أم لا بد من القسمة الشرعية؟ هذا مرده للقاضي، قسمة المواريث مردها للمحكمة ويصدر فيها صك. نعم.